بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. أن يقوم الفرق بين الاستكبار والجحود، رغم أن الجحود لا يقر بالكلية، لا يقر بقلبه بالكلية، بمعنى أنه لا يعتقد أن الصلوات الخمس واجبة، هذا الجحود. وأما الاستكبار فهو يقر بذلك لكنه يتعالى على أن يمتثل. وما معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ بمعنى أنهم جحدوا بها في الظاهر، وأما في الباطن فهم مستيقنون لذلك، لأنه قد يدعي الجحد ويقول كاذبا، قد يقول لا أقر بوجوب الصلوات لكنه يقر في باطنه. كيف يستطيع طالب العلم حفظ الصحيحين من غير المكرر؟ ينظر فيما يتعلق بمن اقتصر على ذلك كالزبيدي أو المنذري صحيح مسلم. ما الفرق بين القياد والقبول؟ عرفنا أن القياد يتعلق بالباطن والقبول يتعلق به بالظاهر، وهل الرضا يجمع بينهما؟ يجمع المعنيين؟ الجواب لا، لا يجمع بينهما. ما حكم أن تتسمى مجموعة ما باسم خاص يميزها عن غير اسم الإسلام؟ هذا لا إشكال أن السلف على ذلك، معنى ومر معنا في أول كتاب نبان على ذلك، ولذلك نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الوصف أخص من مطلق وصف الإسلام. الإسلام عام يشمل المبتدع الذي لم يخرج ببدعته عن الإسلام، ويشمل غيره. وإذا كان الأمر كذلك فجرت عادة أهل السنة والجماعة بإطباق أنهم يتميزون عن غيرهم من المسلمين بوصف خاص، كاعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكذلك أهل الحديث والأثر، وحتى وصل الوصف إلى أن يقال عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، وصارت هي فيصلا بين أهل السنة والجماعة بين غيره. فوجود وصف يختص بطائفة في زمن ما يميزهم عن غيرهم من المسلمين هذا موافق للشرع وليس بمخالفة البت. ولذلك كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لم يتميزوا بكونهم مهاجرين وأنصار، لكن لما حصل حدث ما مهم في الإسلام وله اعتباره وهو النقلة من مكة إلى المدينة وقامت دولة الإسلام في المدينة، حينئذ انقسم المسلمون إلى قسمين، وصار بعضهم يسمى بالمهاجرين وهم الذين اتصفوا بوصف الهجرة والنصرة، جمعوا بين أمرين. الهجرة هذا حدث عظيم حصل، حينئذ اختص بماذا؟ اختص بوصف خاص فسموا المهاجرين. والأنصار لما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا اختصوا بوصف واحد. ولذلك أهل السنة والجماعة على تقديم المهاجرين على الأنصار بالتفضيل، كل مهاجرين والأصل فيه أنه مقدم على الأنصارين. فاستقام الأمر بعد ذلك منذ أن حدثت الهجرة إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حتى صار شعارا لكل مهاجري ولكل أنصاري، قالوا هذا مهاجري وهذا أنصاري، ولم يقل أحد هذا مسلم وهذا مسلم، لأن الإسلام يجمع وهذه الأوصاف تفرق، فلا بد من التفرقة. ليس المطلوب من المسلم أن يكون على عقيدة المسلمين، هذا ليس بصواب، هذا مخالف لإجماع السلف على أن المغايرة بين مطلق وصف الإسلام وبين غيره. ولذلك كل وصف خاص هو أخص من مطلق وصف الإسلام. وعند جماهير أهل العلم وعند الجمهور أن الخوارج مسلمون، والمعتزلة عند كثير من أهل العلم مسلمون، والأشاعرة مسلمون، والصوفية الذين لم يقعوا في شرك ما مسلمون، كل هؤلاء مسلمون، وصاحب العقيدة الصحيحة مسلم. إذا كيف يقول أنا مسلم فقط؟ لابد أن يتميز عن غيره. قيل مسلمون، حينئذ دخل من؟ دخل الخوارج، ودخل كذلك أهل البدع بسائر أطيافهم، ولم يحصل تمييز من هذا المسلم وهذا المسلم على أي باب، على أي جهة، على أي اعتقاد، لابد من شيء أخص، فيقول هذا السلفي مثلا، كما هو جرت عادة للسنة والجماعة المتأخرون قالوا نحن سلفيون على ماذا؟ على كونهم قد تابعوا السلف. ولا شك أن السلف في اللفظ هذا لفظ شرعي، بمعنى أن المراد به من سبق في الزمن، والمراد به الأصول الثلاثة، هذا إذا أريد به الأشخاص، والمنهج وهو من كان على سيره، وقضنا في أول المقدمة والتابعين لهم بإحسان، قلنا كل من اتبع الصحابة فإما أن يتبعهم بإحسان أو لا، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ قال أهل العلم التلقب بالسلفي والسلفية هذا وصف شرعي ولا إشكال فيه، وقس عليه سائر الأوصاف التي لا تنافي الشرع، لا تنافي، إنما الذي ينافي الشرع أن يقال بأن ثم وصف يجعل للولاء والبراء، هذا مناف للشرع، لكنه لا يعرف عن كثير ممن يرفع راية السلفية الحقة أو راية السلفية الحقة ويجعل مناطه الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إذا كان كذلك فيتقرر حينئذ أنه يجوز بل قد يجب أن يقال بالتمايز بين أهل البدعة وبين غيرهم. وأما دعوى أنه لابد أن يقال مسلمون قل هذا لا أصل له فيه في الشرع، لأن الخارجي مسلم عند كثير من أهل العلم، بل أعظم من ذلك المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هو مسلم في حكم المسلمين، فدخل كذلك في المسلمين من؟ المنافقون الذين لم يظهروا ما يخالف الإسلام، بمعنى أنهم لم ينطقوا بشيء يحكم عليه بالكفر، فدخل المنافق فالمنافق مسلم فتجري عليه أحكام المسلمين، حينئذ لو قيل هذا على عقيدة المسلمين أي عقيدة؟ وإنما نقول على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل الحديث، ولا نقول على عقيدة المسلمين، هذا لا يعرف التعبير البت عن أهل السنة والجماعة، والله أعلم. أرجو منك التفصيل لمانع الزكاة وتسمية المرتدين في زمن الصحابة والجمع بين القول بعدم كفر تارك الزكاة. الصواب قلنا أنه لا يكفر إلا إذا قاتل، لا يكفر إلا إذا قاتل، إذا قاتل دل على ماذا؟ على جحود في القلب. والذي حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنه لما قاتلوا هؤلاء حكموا عليهم به بالردة، هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، لعل نرجع للدرس يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسئلة تتعلق بأركان أو بالإيمان، فذكر ما يتعلق بالإيمان من حيث الحد ودليل على كونه قولا وعملا، ثم يتعلق بالأصل وهو زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه، ثم ذكر ما يتعلق بالإيمان الذي يشمل الدين كله عند الإطلاق. فعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإيمان بوصفين، إما وصفا عاما يشمل الدين كله يعني الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإما أن الإيمان يختص بالأعمال الباطنة دون الظاهرة، هذا الذي يقال فيه بأنه إيمان خاص وإيمان مطلق، إيمان عام وإيمان خاص، كذلك شأن فيما يتعلق بالإسلام، إسلام عام وإسلام خاص. نعم. سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ جواب: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. دليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة هو الإيمان الخاص، الإيمان الخاص مسماه والاعتقادات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا النص انتظم الأركان الستة، أنت ترى أن الأركان الستة هذه محلها القلب فهي اعتقادات، حينئذ لما سئل عن الإسلام وفسره بالأعمال الظاهرة وسئل عن الإيمان وفسره بالأعمال الباطنة دل على أن الإيمان عند التفصيل عند التقييد بوصف الإسلام لا بالمعنى العام لا بالإطلاق، حينئذ نفسر بهذه الأركان الستة. نعم. سؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. ما دليلها؟ أي هذه الأركان الستة من الكتاب جملة أخره عن الدليل معتبر من السنة، لأنه جرى فيما سبق أنه يذكر الدليل من الكتاب ثم من السنة، وقدم الدليل من السنة لأنه وجد دليل واحد يجمع الأركان الستة أو حديث جبريل السابق جمعها في مقام واحد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما القرآن فلم يوجد جمع الأركان الستة في مقام واحد، بل جمعت خمسة في آية وجيء بالقدر وما يتعلق به بآية منفصلة. ولما كان الأمر كذلك أخر المصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بالدليل من الكتاب لكونه لم يكن مجموعا في مقام واحد. قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا، أي توليتكم ليست هي البر، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة. وجاء في دليل منفصل قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، حينئذ فصل ما يتعلق به بالقدر بدليل منفصل عما يتعلق بالأركان الخمسة، وإفراده يدل على عظمته ورفعة مكانه. سؤال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالأركان الست، سيأخذ كل ركن على حدة ويذكر معناه ودليله من الكتاب والسنة. عرفنا أن الأركان الستة أولها الإيمان بالله، فقال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ المراد به المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، فسره بقوله: هو التصديق الجازم، التصديق بناء على اختيار المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وإن سلم ذلك حينئذ يقيد بتصديق خاص أو بتصديق جازم، ليس مطلق التصديق إنما هو تصديق خاص. قال: هو التصديق الجازم، وأن الجازم هذا قيد لازم أو تصديق مخصوص، والمراد بالجازم أي الثابت المتيقن، لأن من شرط عقيدة كلها الجزم ولا يقبل فيها الشك والبتة، فقوله الجازم هذا قيد لابد من ذكره، تصديق مخصوص والجازم أي الثابت المتيقن الراسخ واللازم. ولذلك أكده بقوله: من صميم القلب، أي وسطه وهو خالصه، وهذا إشارة إلى ثبوته بوجود ذاته تعالى. الإيمان بالله ينتظم أمورا أربعة: الأول الإيمان بذات الله تعالى يعني بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته جل وعلا، والثالث الإيمان بألوهيته جل وعلا، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. حينئذ يكون الإيمان بالله الذي هو الركن الأول أن تؤمن بالله أي بوجوده جل وعلا وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، حينئذ انتظم أمورا أربعة، وهي التي أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يشير إليه على جهة التفصيل في بعضها والإجمال في بعض الآخر، فقال: بوجود ذاته تعالى، بوجود، هذا متعلق بقوله التصديق، تصديق بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد، هذا تفسير للوجود. ولا شك أن الكل، كل المخلوقات تقر بوجود الله جل وعلا، لكن قد يوجد من بعض المخلوقين من يستكبر فينفي وجود الباري جل وعلا. ومن هنا ذكر أهل العلم ما يتعلق بهذا الجزء من الإيمان بالله، الذي لم يسبق بضد ولم يعاقب به، أي لم يتبع بنظير ومثيل له، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإيمان بذات الباري جل وعلا وأنه موجود لم يسبق وجوده به بعدم ولا يلحقه عدم، هذا هو المقام الأول من الإيمان بالله. قال وتوحيده، يعني توحيد الباري جل وعلا بإلهيته، وهذا الجزء الثاني، وربوبيته، أي توحيده بربوبيته وهو الجزء الثالث، وأسمائه وصفاته وهو الجزء الرابع والأخير من مسمى الإيمان بالله. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى كل واحد من هذه الأجزاء من حيث المعنى ومن حيث الدليل. سؤال: ما هو توحيد الإلهية؟ جواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا الجزء الثاني أو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله جل وعلا. عرفنا الركن الأول هو الإيمان بوجوده جل وعلا، وهذا أشار إليه فيما سبق، ولم يستصر فيه أو يفصل فيه ويضني بذكر الأدلة، لأنه من الأمور التي دلت عليها الأدلة العقلية وكذلك الفطرة، وقل منكروه، بل لا يكاد أن يوجد من ينكر وجود الباري جل وعلا إلا على جهة المكابرة، وأما على جهة الحقيقة فهذا لا وجود له البتة. إنما الذي وقع فيه ما وقع من خلاف من البشر هو ما يتعلق به الركن الثاني من الإيمان بالله، وهو توحيد الإلهية. ولذلك سأل عنه فقال: ما هو توحيد الإلهية؟ ويقال توحيد الألوهية، ويقال كذلك توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى العبد سمي توحيد العباد، فهو يوحد الله تعالى في أفعاله هو، ويسمى باعتبار متعلقه الذي يوجه إليه ويتعلق به توحيد الإلهية والألوهية. والألوهية مصدر والإلهية نسبة، وكلاهما صحيح أو مستعمل في لسان أهل العلم، وكذلك من حيث المعاني الشرعية كلها متوافقة، سواء قيل توحيد العبادة أو قيل توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، كلها أسماء والمسمى واحد. فعرفه بقوله: إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، بمعنى أن يقال باختصار إفراد الله تعالى بالعبادة. وأخذ الإفراد بقول التوحيد، لأن لفظ التوحيد هذا مصدر وحد، يوحد توحيدا بمعنى أفرده، بمعنى أفرده. إذا قيل جاء زيد وحده أجاء زيد منفردا، فالوحدة هي الانفراد. حينئذ لما عبر عن هذا المعنى بتوحيد الألوهية، حينئذ صار المعنى اللغوي مأخوذا في الحد الشرعي فلا بد من اعتباره، فيقال إفراد. إذن الإفراد هذا يستلزم ماذا؟ يتضمن شيئين: إثباتا ونفيا. يتضمن ماذا؟ إفراد يتضمن إثباتا ونفيا، إذ لا يصح أن يقال أفردت كذا بكذا إلا إذا أثبته له على وجه ينفع عن غيره. ولذلك لا إله إلا الله مركبة من ركنين: الأول النفي والثاني الإثبات. ولا يصح دعوى التوحيد بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي إلا إذا تضمن الركنين، لابد من إثبات ولابد من نفي. لابد من إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه، وأن تنفى أو ينفى استحقاق العبودية عن غيره جل وعلا. وهذا كذلك الشأن فيما يتعلق بالتوحيد في استعمال اللغة العربية، بمعنى أنه لا يصح إلا إذا كان فيه إفراد، والإفراد يتضمن الإثبات والنفي. إذن قوله هو إفراد، هذا ما قول من لفظ التوحيد، لأن معناه في اللغة الإفراد. يفرد ماذا أو يفرد من؟ إفراد الله. إذن احتراز عن إفراد غيره جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. قوله الظاهرة والباطنة قولا وعملا، هذا تفسير العبادة، لأن العبادة باعتبار المحال كما سبق قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالأعمال بالجوارح والأركان. حينئذ إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله عز وجل، هذا هو مفهوم توحيد الألوهية. فيفرد الله تعالى بالصلاة، فيصلي لله وحده دون ما سواه، ولا يصلي لغيره جل وعلا، ويصوم لله عز وجل وحده دون ما سواه، حينئذ يكون محققا للتوحيد، توحيد العبادة. كذلك يذبح لله عز وجل دون ما سواه، لا يذبح لا لملك ولا جن ولا نبي ولا غيره، وكذلك يتوكل على الله ولا يتوكل على غيره، وكذلك لا نذر إلا لله عز وجل، إلى سائل ما يتعلق بالعبادات القلبية والعملية. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وهذا مقابلة للإفراد بدلالة اللزوم، لأن الإفراد عرفنا أنه يتضمن شيئين، يتضمن إثباتا ويتضمن نفيا، فتثبت العبادة لله وحده دون ما سواه، وتنفي هذه العبادة عن غيره جل وعلا كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أي أمر ووصى، أمر ووصى، فالتوحيد مما أمر الله عز وجل به ووصى الناس بذلك، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا تفسير لمعنى لا إله إلا الله. ولذلك قلنا إله بمعنى معبود، لأنه فعال بمعنى مفعول، مأخوذ من آلهة يأله إلهة وألوهة. إذن آلهة أو آلهة يأله إلهة معناه عبد يعبد عبادة، ودل على ذلك قوله جل وعلا: ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا هذا مقابل لقوله لا إله إلا إياه، مقابل لقوله إلا الله، فصارت هذه الآية تفسيرا لي لا إله إلا الله. وكذلك قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جمع بين أمرين في هذه الآية. الأمر الأول أمر بعبادته جل وعلا، واعبدوا الله، قال بعض المفسرين أو أي وحدوا الله، وتوحيد الله عز وجل هو إفراده، دل على ذلك العطف الذي أتى بعد الأمر بالعبادة، وهو قوله جل وعلا: ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالتوحيد في قوله واعبدوا الله، ونهى عن الشرك بقوله ولا تشركوا به شيئا، فدل ذلك على أن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك. الاقتران هنا مراد في النص، جمع بين الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك، فإذا خالط الشرك العبادة في أي جزء من أجزائها وإن قل حفظت العبادة فلا تصح البتة، فالحدث إذا دخل على الطهارة. وكذلك قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لا إله إلا أنا فاعبدني، قوله فاعبدني دل على أن ما قبله متضمن للعبادة، وهو قوله لا إله إلا أنا فاعبدني، إذن سبق ذكر العبادة لكنه ضمنا لا تصريحا، وغير ذلك من الآيات الدالة أولا على الأمر ب لا إله إلا الله من جهة القول، وثانيا على تفسير معنى لا إله إلا الله. فالله عز وجل خلق العبادة لعبادته كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر الخلق بهذه العبادة وفسرها لهم كما في الآيات المذكورة السابقة. إذن خلاصة أن يقال توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد العبد إلا ربه جل وعلا، ويفرده بالعبادات القلبية فلا يتعلق بما سوى الله عز وجل، ويفرده كذلك بالعبادات القولية فلا يقولن شيئا يتعلق بمعبود سوى الله عز وجل، وكذلك ما يتعلق بالجوارح والأركان. قال: وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، فهي توحيد الله تعالى بالعبادة، إذ لا فرق بين قولنا لا إله إلا الله وبين قوله جل وعلا أن لا تعبد إلا إياه. لذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن معنى لا إله إلا الله هو عبادة الله تعالى بالإخلاص واجتناب الطاغوت. نعم. سؤال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ جواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. سؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ جواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. لما بين لك توحيد الإلهية، توحيد العبادة، معلوم أن الشيء لا يتم معرفة معناه إلا بمعرفة نقيضه، وهو الشرك. إذ العبد بين أمرين: إما أن يفرد ربه جل وعلا بالعبادة، وهذا هو توحيد العبادة، وإما أن يقع في صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وهذا هو الشرك بعينه. ولا يتم معرفة التوحيد على الوجه الأكمل إلا بمعرفة نقيضه، وهو الشرك، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. حينئذ ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان ذلك، فقال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ يعني ما هو نقيضه الذي لا يجتمع معه البتة، لأن التوحيد والشرك نقيضان كالليل والنهار، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإما أن يكون موحدا وإما أن يكون مشركا. وأما ألا يكون موحدا ولا مشركا، أو يكون موحدا مشركا في آن واحد، هذا لا وجود له في الشرع. فالشرع إنما بين أن الناس إما أنه مشرك وإما أنه موحد، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجتمع في مسلم البتة شرك بالله عز وجل وتوحيده. فإذا تلبس بالشرك الأكبر حينئذ انتفى التوحيد من أصله. والمراد هنا الذي لا يجتمع مع الإيمان والتوحيد هو الشرك الأكبر دون الأصغر، وهو الكفر الأكبر دون الأصغر. وأما الشرك الأصغر فهذا في جامع الإسلام والتوحيد، وكذلك الشأن فيما يتعلق بالكفر الأصغر. ما هو ضد توحيد الإلهية؟ وراد بالضد هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الصلاحي، وراد به النقيض. قال: ضده الشرك، وهو نوعان باعتبار قدره: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافيه كماله. والذي دل على أن الشرك على مرتبتين أو على نوعين هو الاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين كتابا وسنة، وجدوا أن الشرك إما أن يكون مطلق التنديد أو التنديد المطلق. إذا كان أمر كذلك فجاء في الشرع وصف الشرك بكونه أصغر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقوفكم ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وجاء تقييده بالأصغر ولم يرد تقييده بالأكبر، لكن فهم به بهذا النص. فالأكبر مأخوذ من جهة الاستنباط، والأصغر الوصف مأخوذ من جهة التنصيص، دل ذلك على أن الشرك محصور في هذين النوعين. شرك أكبر ينافيه بالكلية، بمعنى أنه ينافي التوحيد من أصله فينقله عن ملة الإسلام إلى غيره، يعني خروجا من الملة. وشرك أصغر ينافي كماله، والمراد بالكمال هنا الكمال الواجب، بمعنى أن الشرك قد يكون متعلقه أصل الإيمان، أصل التوحيد، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ ينقله عن التوحيد إلى الشرك. وقد يكون متعلقه الكمال الواجب، حينئذ ينقله من وصف التوحيد المطلق إلى الشرك الأصغر. ثم أراد أن يبين حقيقة الشرك الأكبر وهو الأعظم فقدمه لذلك. قال: واتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين. وشئت قلت فيما يتعلق بالشرك الأكبر، إذ المراد به هنا الشرك في الألوهية، لأن الشرك إذا أطلق انصرف إلى هذا النوع، كما أن التوحيد إذا أطلق انصرف إلى توحيد العباد، هكذا في استعمال الشرع. وإن كان التوحيد قد يراد به توحيد الربوبية، وقد يراد به توحيد الأسماء والصفات، كذلك الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الأسماء والصفات، لأن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، وبمقابل كل قسم يكون ماذا؟ شرك يتعلق به، إما أكبر وإما أصغر. فإذا عرفت حقيقة التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة، عرفت حينئذ ضمنا حقيقة الشرك الأكبر، وهو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل. فإذا جعل العبد من عبادته وإن قل جعل حظا ونصيبا لغير الله عز وجل، فقد أشرك بالله عز وجل. فلو تعلق قلبه بأصل الإخلاص بغير الله عز وجل انتفى عنه الإخلاص الذي هو التوحيد، وقل ذلك بسائر العبادات القلبية والبدنية. قال: اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، لأن التشريك يقتضي ماذا؟ أولا من حيث اللفظ فيه معنى الشركة، إذا قيل تشريك وشرك فيه ماذا؟ فيه شراكة، كما تقول شركة في أمور دنيوية إذا فيه ثم شراكة، وكذلك إذا قيل وقع في الشرك إذا وقع في ماذا؟ في تشركة بين الباري جل وعلا وبين غيره. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن العبد المشرك قد سوى غير الله عز وجل بالله. لأننا إذا عرفنا أن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة لكونه جل وعلا هو الإله المستحق دون ما سواه، فإذا جعلت شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد سويت بين المخلوق والخالق، وهذا فيه معنى التشريك. ولذلك قال: يسويه برب العالمين، فالشرك فيه تسوية، وإن لم تكن التسوية من كل وجه، وإنما من كونه جعله مألوها يأله كما أله الله عز وجل. قال: يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله، وغير ذلك من أنواع وأصناف العبادة التي لا يستحقها إلا الله عز وجل. إذن الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا، بأن تصرف له نوعا من أنواع العباد، ولذلك قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. إذن دل ذلك على أن الشرك الأكبر هو جعل الند لله عز وجل، فيصرف إليه نوعا وإن قل من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله عز وجل. ثم استدل بآيات تدل على ذلك، ومنها قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر، هنا بين الباري جل وعلا أن الشرك ذنب عظيم، فمن لقي الله تعالى به فليس داخلا تحت المغفرة، وكل من لم يكن داخلا تحت المغفرة فمآله النار خالدا مخلدا فيها. لا تنفى المغفرة من كل وجه إلا على من حرم الله عز وجل عليه دخول الجنة، ولذلك قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة. والمراد هنا بهذا النص الذي معنا وآية النساء أن الله عز وجل نفى المغفرة لمن مات على الشرك، وأما إذا تاب قبل الموت من الشرك فقد قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كفر بالله العظيم ولو أشرك بالله حياته كلها حتى جاء إلى وقت فتاب من شركه، فالله عز وجل يقبل توبته والإسلام يجب ما قبله. وأما إذا مات على شركه فالنص حينئذ دل على أنه لا يدخل الجنة، كما في قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله أي الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا كذلك خاص بالشرك الأكبر دون الشرك الأصغر. وأما الشرك الأصغر فهو على الصحيح داخل تحت المشيئة إن شاء الله تعالى، عفى عنه وغفر له إن مات عليه، وإن شاء أخذه فعذبه إما عند الموت وإما في القبر وإما ما يكون في أهوال الموقف، وإما أن يدخله النار ثم مآله إلى الخروج منها. وكذلك من وقع في الشرك الأكبر فإنه لا تحرم عليه الجنة ولا يكون خالدا مخلدا في النار. ثم أورد حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن حق الله على العباد والعكس قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يدل على أن معنى لا إله إلا الله هو الحق الذي أوجبه الله تعالى على عباده المسلمين. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا من فضائل التوحيد أن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة وإن عذب قبل ذلك ودخل النار، وهو الصحيحين. ثم بين أن الشرك الأكبر قد يكون صاحبه ومن وقع فيه مظهرا له، بمعنى أنه يبدي كفره وشركه فيجاهر بذلك، وقد لا يكون الأمر كذلك فيسر به في باطنه، والأول يسمى كافرا مشركا، والثاني جاء الشرع بالصلاح لا يعرفه أهل اللغة قبل الشرع، وهو تسميته بالمنافق، وهو من أبطن الكفر وأظهر الإسلام. فحكمه في الشريعة أنه إذا لم يظهر قادحا من قوادح التوحيد أو ناقضا من نواقض الإسلام حينئذ تجري عليه أحكام المسلمين، وحكمه حكم المسلمين، بمعنى أنه في الظاهر يحكم بإسلامه، فإذا مات يصلى عليه وكذلك يزوج ولا يبطل عقد النكاح وإلى آخر ما يترتب على أحكام المسلمين. قال: ويستوي بالخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيره، فإنهم جاهروا بما أبطنوه، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا الآية. فدل ذلك على أن المنافق شر من الكافر المجاهر، وكل منهما قد تلبس بشرك أكبر وكفر أكبر أخرجه من الملة. نعم. سؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ جواب: هو يسير الرياء الداخلي في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: وأشرك. ومنه قول: ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومنه قول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. سؤال: ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ جواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا بمشيئة العبد قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك البقية. لما عرف وبين حقيقة الشرك الأكبر، إذ سبق وقسم الشرك إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر، أراد أن يبين ما يتعلق بالشرك الأصغر، وعرفه بأنه يسير الرياء وبعض الألفاظ التي حكم الشارع بكونها شركا أصغر. قال: يسير الرياء، والمراد به القليل الذي قد يقع من المسلم، وهذا فيه احتراز عن رياء المنافقين، إذ لا يتصور في مسلم ألا تصدر منه العبادة إلا لغير الله عز وجل. فرياء المنافقين هو الذي لا يقع منه قربة لوجه الله تعالى، فلا يصلي إن صلى إلا لغير الله، ولا يصوم إن صام إلا لغير الله، ولا يحج ولا يجاهد إلا لغير الله. هذا يسمى ماذا؟ يسمى رياء المنافقين. وأما الرياء الذي قد يقع من المسلم هو الذي قد يكون في بعض العبادات دون بعض، فيصلي في الأصل لله عز وجل، ولكن قد يعتريه طلب مدح من الناس أو حب ثناء أو أمر دنيوي ونحو ذلك. هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استدل بها أهل العلم على أن المراد بذلك، أو من جملة قوله ولا يشرك، المراد به ما يتعلق بالرياء. وفسره كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا قد يقع من المسلم لكن لا يخرجه من الملة، على تفصيل فيما يتعلق بالعبادة التي وقع فيها الرياء، فإن صاحبها من أصلها فالصلاة تعتبر باطلة، وهذا فيما لا يتجزأ، فيما ينبني بعضه على بعض الصلاة ونحوها. فإذا وقع الرياء في أولها بمعنى أنه ما كبر إلا لغير الله عز وجل فالصلاة لا تنعقد وهي باطلة، وأما إذا عقد الصلاة لله عز وجل ثم طرأ في أثناء الصلاة ما يفسد نيته، حينئذ إن جاهد فلا يضره ذلك، وإن واصل واستمر فيما هو عليه فالصواب أن الصلاة كذلك تعتبر باطلة. وأما ما لا ينبني بعضه على بعض كتلاوة القرآن، حينئذ الثاني يعتبر الذي وجدت فيه النية الصحيحة يعتبر صحيحا، وما مر يعتبر فاسدا. ثم ذكر جملة مما حكم عليه أهل العلم مما جاء به النص من كون شركا أصغر، ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، هذا نهي، قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله عز وجل، كما قال: لا تحلفوا إلا بالله. الحلف بغير الله عز وجل يعتبر من الشرك الأصغر، وهذا باعتباره كونه لفظا، وإلا قد يكون شركا أكبر فيما إذا قارن القلب من التعظيم ما لا يكون مع اسم الله عز وجل، كما لو قيل له احلف بغير الله وكان صادقا، وحينئذ إذا حلف يكون شركا أصغر. وأما إذا اجتنب الحلف بغير الله لكونه كاذبا فيخشى وأراد أن يحلف بالله كاذبا، هذا يدل على أن المحلوف به قد وقع في قلبه من التعظيم أعظم من عظمة الباري جل وعلا، فيكون حينئذ هذا من قبيل الشرك الأكبر. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، والمراد المثال ليس مراد التخصيص بما ذكر وما عداه فيجوز، لا، كل حالف بغير الله عز وجل فلا يجوز وهو من قبيل الشرك الأصغر. ولا تقول والكعبة، وإنما تقول رب الكعبة، كذلك لا يقال بالأمانة كما يجد على ألسنة البعض، وإنما يقال بالله عز وجل. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يحتمل حينئذ الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأصغر والشرك الأكبر على حسب معتقده، كان الأصل حمله على الأصغر. قال: ومنه قول ما شاء الله وشئته، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. العبد له مشيئة ولو كان نبيا مرسلا، بمعنى أنه يشاء ويختار، وكل فعل صادر من العبد فلا بد أن يكون ثم ما يقارنه من المشيئة والاختيار، ولله عز وجل كذلك وصف المشيئة اللائق به، لا تشابه مشيئة المخلوقين، وإنما مشيئة تليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حينئذ لله عز وجل مشيئة وللعبد كذلك مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، بمعنى أنه لا يشاء إلا بعد أن يشاء الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فلا يليق بالمسلم أن يجمع بين المشيئتين بحرف يقتضي المساواة، وإنما لابد كالواو، وإنما لابد أن يأتي بلفظ أو بحرف يدل على التبعية، فلا يقول أن ما شاء الله وشئت، لأن الواو هذه تقتضي المساواة والمقارنة، بمعنى أن مشيئة العبد ومشيئة الله في مرتبة واحدة، وهذا غلط بين. وعلى ذلك ينبني حينئذ ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال ما شاء الله ثم شئت، فإن ثم تدل على التراخي والترتيب، ولذلك قال: ومنه قول لولا الله وأنت، كذلك كقول ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، نحو ذلك مما فيه مساواة غير الله بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان، إذن الواو يجب حذفها من هذه التراكيب، وإنما يأتي به بثم مع بيان الاعتقاد أن يكون ما يتعلق بالمخلوق تابعا بما يتعلق بالخالق جل وعلا. وأما إذا الاعتقاد لم يكن كذلك فلا ينفعه، جاء بثم أو بالواو.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا هو الجزء الثالث أو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله جل وعلا. عرفنا الإيمان بالله يتضمن أربعة أركان: إيمان بوجوده بذاته جل وعلا، ثاني الإيمان بألوهيته، ثالث الإيمان بربوبيته، وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية. قال: ما هو توحيد الربوبية؟ قال الجواب: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ومتصرف فيه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. مراده أن متعلق الربوبية هو أفعاله جل وعلا، ولذلك توحيد الألوهية متعلقه أفعاله العباد، نقول إفراد الله تعالى بأفعال العباد. وأما توحيد الربوبية فمتعلقه أفعاله جل وعلا، لذلك نقول هو إفراد الله تعالى بأفعاله هو. ومن أفعاله الخلق، فلا خالق إلا الله، ومن أفعاله كذلك الرزق والإحياء والإماتة، فلا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله، ومن أفعاله النفع والضر، فلا نافع إلا الله ولا مضر إلا الله، وهكذا. حينئذ النظر يكون فيه باعتبارين: أولا الإفراد، والثاني المتعلق هو أفعاله جل وعلا. وإفراده بذاته داخل في قولنا إفراد الله تعالى بأفعاله، لأن إفراد الله تعالى بالذات هذا من مفردات توحيد الربوبية، وإذا كان الأمر كذلك فهو داخل في هذا الحد، لأنه لازم له، يعني من حيث دلالة الالتزام. وذكر آيات تدل على ذلك في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الخلق من أفعاله جل وعلا. وكذلك قول: الحمد لله رب العالمين، الربوبية للعالم كله، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من مفردات الربوبية. والحاصل أن توحيد الربوبية وإفراده جل وعلا بأفعاله هو. سؤال: ما ضد توحيد الربوبية؟ جواب: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الآيات. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآية. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، وهو في الصحيح. لما بين لك حقيقة توحيد الربوبية لا يتم معناه من حيث التصور إلا بمعرفة نقيضه، وهو الشرك. فكما أن توحيد العبادة نقيضه الشرك في العبادة، كذلك توحيد الربوبية نقيضه الشرك في الربوبية. فإذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. وكذلك إذا اعتقد في غير الله عز وجل ما هو من خصائص الباري جل وعلا من أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فقد وقع في الشرك الأكبر. فإذا ادعى أن ثم خالقا مع الله عز وجل يخلق كخلقه فهو مشرك شركا أكبر في الربوبية لا في الألوهية، لأن الاعتقاد هنا متعلق بأفعاله جل وعلا. وكذلك إذا اعتقد النفع والضر على جهة الاستقلال في سائر المخلوقات فإنه قد وقع في الشرك الأكبر. ما ضد توحيد الربوبية؟ قال هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية. فإثبات كل ذلك أو بعضه لغير الله عز وجل يعتبر من الشرك في الربوبية. فمن اعتقد أن ثم من يوجد كالله عز وجل يعتبر مشركا في الربوبية أو الإعدام أو الإحياء أو الإماتة، وهذه من أفعال الباري جل وعلا بل هي من خصائصه، فإثباتها لغير الله سبحانه يعتبر من الشرك الأكبر. قال أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك، بمعنى أن هذا النوع ليس كسابقه الأول يعتقد أن الذي يخلق غير الله عز وجل، والثاني يثبت منازعا لله عز وجل، وكلا النوعين يعتبر من الشرك الأكبر في الربوبية. ثم ذكر أدلة تدل على ذلك، وأن المتفرد بأفعاله الذي يكشف الضر ويجلب النفع هو الله عز وجل دون ما سواه من سائر المعبودات هو الله عز وجل. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إذا أراد الله عز وجل بعبد الرحمة فلن يمسك ذلك أحد البت مهما على مكانه، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر أيا كان ذلك الضر وإن قل فلا كاشف له إلا هو، الذي يكشف الضر هو الله عز وجل ولا يكشف أحد البتة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وسائر الآيات كهذه الآية وكذلك الحديث المتعلق بالعظمة والكبرياء. نعم. سؤال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عديم، وليس كمثله شيء. لما أنهى ما يتعلق به توحيد الربوبية ختم أركان الإيمان الأربعة بما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ المراد به إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله عز وجل له أسماء تليق به جل وعلا، وهو الذي قد سمى نفسه كما سيأتي، وكذلك له صفات تتعلق به جل وعلا كما بينه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى بجملة على جهة البسط: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا فيه أصل كبير عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الله تعالى إنما سمى نفسه ولا يجوز لأحد أن يسميه إلا بما سمى به نفسه، وكذلك سماه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يسميه إلا بما جاء به الوحي. دل ذلك على أن أسماءه جل وعلا وصفاته تعتبر من الأمور التوقيفية التي مدارها على السمع، بمعنى أنه لا يسمى إلا بما ورد إما في كتاب وإما في سنة وإما في إجماع. القياس غير معتبر هنا. وكذلك لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه إما في كتابه وإما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإما في إجماع منعقد في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما عدا ذلك فليس ثم مجال للاسم لله عز وجل، وليس ثم وصف لله عز وجل إلا بما ذكر. قال: وإمرارها كما جاءت بعد إقرار ما سبق بأن ما سمى الله تعالى به في كتابه حينئذ نثبته. وعلى أي وجه نثبته؟ فإما أن يثبت على ظاهره وما يقتضيه من معنى لغوي، وإما أن يحرف ويؤول، والأمر الأول هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك قال: وإمرارها كما جاءت بلا كيف، بمعنى أننا نثبتها لله عز وجل على أنها أسماء وأوصاف، ثم نثبتها على الوفق الذي دل عليه المعنى اللغوي، إلا إذا كان ثم حقيقة شرعية بأن فسر النبي صلى الله عليه وسلم اسما ما فيتبع، أو بين صفة ما فيتبع. وكذلك إذا ورد ذلك عن الصحابة سواء كان على جهة الإجمال أو التفصيل. قال: وإمرارها كما جاءت بلا كيف، وليس المراد بالإمرار هنا ألا نعلم لها معنى، ليس هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل نثبت اللفظ ونثبت معناه في لسان العربي دون أن يكون ثم تكييف وهو بيان لحقيقة الصفة. فكما نؤمن بقوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، استوى هذا وصف للباري جل وعلا، فنثبته على ظاهره كما هو في لسان العرب، ونقول الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. فإذا قيل كيف استوى نقول لا نكيف الصفة إلا علم لنا بها البتة، إذ أخبرنا الله عز وجل بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت الأول وننفي علمنا بالثاني. وليس المراد أن الاستواء ليس له كيفية، لا له كيفية، وإنما النفي هل نعلمها أو لا نعلمها، نقول لا نعلمها. إذن إمرارها كما جاءت المراد بها إثبات اللفظ على ظاهره مع إثبات المعاني التي دلت عليها الألفاظ بلسان العرب، ثم نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا نشبه الله تعالى أو لا نمثل الله تعالى به بخلقه، وإنما نقول هذا اتفاق في اللفظ وفي أصل القدر المشترك، ومع ذلك ننفيه. قال: كما جمع الله تعالى بين إثبات، ومع ذلك نكل علمه إلى الله عز وجل، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما بمعنى أن المخلوق لا يحيط علمه بالله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فلا يتصور في العقل لقصوره وعجزه أن يتصور حقيقة ذات الباري جل وعلا، وإذا لم يتصور العقل لقصوره وعجزه حقيقة ذات الباري جل وعلا حينئذ قصر وعجز عن أن يتصور صفة من صفات الباري جل وعلا. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك من الآيات. وأورد حديثا الترمذي وسنده ضعيف، إلا أن له شواهد ذكرها العلم في تفسير سورة الإخلاص. سؤال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الحديث. تم بين لك حقيقة توحيد الأسماء والصفات وإفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أورد سؤالا يتعلق به الأسماء الحسنى: هل ورد أن لله تعالى أسماء حسنى؟ الجواب نعم، وهذا التركيب قد ورد به باللفظ بعينه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، يعني الأسماء الموصوفة بكونها حسنى، والمراد بذلك البالغة في الحسن غايته، يعني الكمال. فكل اسم لله عز وجل يثبت على المعنى اللغوي الثابت في لسان العرب، ويجعل كمال المعنى اللائق به جل وعلا. وقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، في إثبات الأسماء ووصفها بهذا الوصف العظيم الجليل، وهو كونها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، يعني بلغت الغاية التي ليس بعدها غاية. كذلك قوله جل وعلا: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني سواء قلت يا الله أو قلت يا الرحمن، حينئذ قد دعوت الله عز وجل، لأن هذه الأسماء وإن تعددت فتعددها لكمال المسمى، باعتبار أن كل اسم يدل على صفة مفارقة ومباينة للصفة الأخرى. الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم العزيز الغفور إلى آخره، المسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن هذه الأسماء كل اسم منها يدل على صفة مغايرة للصفة الأخرى. فمن صفاته جل وعلا العزة الذي دل عليه اسمه العزيز، ومن صفاته جل وعلا الرحمة التي دل عليه اسمه الرحيم أو الرحمن، ومن صفاته المغفرة التي دل عليه اسمه الغفور، وهكذا. فالصفات متعددة، كل اسم يتضمن إثبات صفة، ثم المسمى الذي يوصف ويسمى بهذه الصفات والأسماء هو واحد جل وعلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، دل على أن الله تعالى له أسماء منها 99، وليس المراد أن أسماء الباري جل وعلا محصورة في هذا العدد، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتب جزاء معينا لمعين، بمعنى أنه رتب الجزاء وهو قول من أحصاها دخل الجنة، هذا جزاء مرتب على ماذا؟ على من يحصي 99 اسما، وليس المراد جميع الأسماء. إذا أسماء الباري جل وعلا لا حصر لها البتة، يدل على ذلك الحديث الآتي وقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل على أن من الأسماء ما استأثر الله تعالى به فهو غيب لا يعلمه الخلق البتة. ودل ذلك على أن أسماء الباري جل وعلا في الكتاب في القرآن والسنة هي أكثر من 99. قد يظن البعض أن هذا الحديث يدل على أن الأسماء في القرآن والسنة محصورة في هذا العدد فحسب، يعني لا تزيد عليه، والصواب أنها تزيد، لكن هذا الأجر المخصص إنما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحصى 99 اسما. نعم. سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ جواب: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إنه كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حليم، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا، إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ذكر في هذا السؤال بعض الأمثلة حيث الجواب في الأسماء من أسماء الله الحسنى من القرآن، إذ الأسماء قد تكون في القرآن وقد تكون في السنة، وجعل لكل منهما سؤالا مستقلا، وأورد بعض الأمثلة إن كان في بعضها قد يقع إشكال أو يقع خلاف بين أهل العلم في كونه اسما لله عز وجل أو لا. قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، في إثبات اسمين علي كبير، إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيف خبير، إن الله كان عليما قديرا، العليم القدير، إن الله كان سميعا بصيرا، السميع البصير، إن الله كان عزيزا حكيما، العزيز الحكيم، إن الله كان غفورا رحيما، أسمائه غفور الرحيم، إنه بهم رؤوف رحيم، الرؤوف الرحيم، والله غني حليم، الغني الحليم، إنه حميد مجيد، الحميد المجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، الحفيظ، إن ربي قريب مجيب، أثبت القريب وأثبت المجيب، لذلك أوردها المصنف هنا. إن الله كان عليكم رقيبا، الرقيب، وكفى بالله وكيلا، الوكيل، وكفى بالله حسيبا، الحسيب، وكان الله على كل شيء مقيتا، المقيت عند بعضهم، أنه على كل شيء شهيد، الشهيد، إنه بكل شيء محيط، المحيط، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، هكذا مركب، وكذلك الحي، وكذلك القيوم. ثم ذكر آية الحديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء، وهو بكل شيء عليم، عليم. وكذلك قوله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله، الله من أسمائه جل وعلا، عالم الغيب والشهادة، على رأي بعض العلم المركب الإضافي بهذه الصورة يعتبر من أسماء الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، إلى آخر ما ذكره، وشيء وكذلك مما لم يذكره رحمه الله تعالى، وكلها أسماء للبارئ جل وعلا تدل على ذات واحدة، ليس ثم تعدد في الأسماء. وأما من حيث المعاني المتضمنة لها، حينئذ كل اسم يتضمن صفة لله عز وجل تكون مغايرة للآخر، ولذلك هي باعتبار كونها علما مترادفة، وباعتبار كونها متضمنة لصفات متباينة. ولذلك الخلاف بين أهل العلم هل أعلام الباري جل وعلا مترادفة أم متباينة، يأتي التفصيل الذي ذكرناه أنها متباينة باعتبار الصفات، مترادفة باعتبار المسمى. نعم. سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ جواب: مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك الحبيب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب الحديث، وغير ذلك كثير. ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ كما ذكر من الكتاب ذكر ذلك من السنة، كل منهما مصدر لإثبات الأسماء والصفات. أورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، الله عظيم حليم، رب العرش على ما ذهب إليه المصنف، العظيم إذا كان بالرفع فهو اسم مختص، إذا كان العظيم فهو صفة للعرش، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش كذلك تعتبر من الأسماء عند المصنف وفيها خلاف المضاف، الكريم كذلك إذا كان بالرفع فهو اسم مستقل، يا حي يا قيوم، حي القيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، كذلك الحديث الذي يلي: السميع العليم، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، هذه إضافات عند بعض أهل العلم تعتبر من الأسماء، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى عن الضابط المذكور في الأسماء هو ما صح دعاء الباري جل وعلا فهو اسم، كما يقال يا رب السماوات والأرض يعتبر حينئذ اسم بهذا الاعتبار. كذلك قوله رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، إلى أن قال أنت الأول، الأول والآخر والظاهر والباطن على ما سبق في القرآن. كذلك الحديث الذي يليه وفيه أنت نور السماوات والأرض، والنور الله عز وجل لا يسمى بالنور، وإنما لم يرد إلا مضافا فقط، إنما ورد مضافا. كذلك بقوله الأحد الصمد، وكذلك يا مقلب القلوب ورد المصنف على أنه اسم من أسماء الباري جل وعلا. على كل أسماء الباري جل وعلا منها ما هو متفق عليه بين أهل العلم، ومنه ما هو فيه خلاف، وخلاف ينظر في محله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.